أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. نعود بحضراتكم مرة أخرى إلى حديثنا عن القرآن الكريم، ويدور الحديث اليوم عن أهمية قراءة القرآن الكريم والالتزام بذلك. واليوم سنتعرض لذكر آيات في كتاب الله يأمرنا ربنا تبارك وتعالى فيها بأن نتلو القرآن وأن نحافظ على ترتيله وعلى الالتزام بذلك كأمر وتوجيه من الله لنا. أول ما يبادرنا في هذا الجانب سورة المزمل، وهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مطلع هذه السورة: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هو كما يقول تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، أمر بالقراءة مع مراعاة الأحكام التي تضبط تلاوة القرآن الكريم. كون ربنا سبحانه وتعالى يأتي في أوائل ما نزل ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، ويشفع هذا الأمر بتلاوة القرآن الكريم وترتيله في أوائل ما نزل، دليل على أهمية هذا الشيء، وأنه ليس أمرا يعني يفعل أو لا يفعل، بل هذا من أساسيات بناء الإنسان المسلم. وبعدين اقرأ الآية التي تلي ذلك، تجد قول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. علاقتهم ببعض إيه؟ إنك أنت ستتحمل أمانة كبيرة ورسالة عظيمة، مما يعينك على النجاح فيها والتوفيق في أدائها إنك تعمل الحاجتين دول: قوم الليل ورتل القرآن. في أمر الله تبارك وتعالى بتلاوة القرآن الكريم أكده بحاجة في اللغة العربية بيقال عنها المفعول المطلق، ورتل القرآن ترتيلا. والمفعول المطلق في هذا المقام للتأكيد على الأمر، ورتل القرآن ترتيلا. أدي أول شيء. ارجع بقى لآخر سورة سورة المزمل نفسها، تجد ربنا يقول إيه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخره. هذه الآية تؤكد على أن الأمر ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يشاركه فيه المسلمون. ربنا قال كده سبحانه وتعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وبعدين ذكر أحوال الناس: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ومع ذلك قال لهم مع وجود هذه الأعذار التي يعلمها الله سبحانه وتعالى، قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبعدين كرر الأمر مرتين: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وبعدها بشوية فاقرأوا ما تيسر منه. وهذا التأكيد يحمل معنى الأهمية وضرورة ملازمة الإنسان لتلاوة القرآن الكريم، سواء كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة أو الذين آمنوا معه. فهذه آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المزمل التي كانت من أوائل ما نزل. أما تقرأ آيات أخرى في هذا المعنى، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. يبقى أمرت وأمرت وأمرت، وهذا الأمر ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم أمته، ما لم يرد تخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، والأمر لم يرد فيه تخصيص. يبقى إنما أمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنت وكل مسلم أمر بإيه؟ وأن أتلو القرآن. تلاوة القرآن الكريم أيضا ربنا كلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على مسامع الناس: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخره. فربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع الناس القرآن الكريم، وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالأمر بتلاوة القرآن لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وبين له ربنا عز وجل أن هذا القرآن الذي هو معجزة الإسلام هو الطريق إلى بناء الأمة. في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عشان يخرجوا من الضلال المبين إيه؟ يبقى تعمل اللي ربنا قالك عليه، وعلى رأسه ها يتلو عليهم آياته. ربنا سبحانه وتعالى أيضا يقول في كتابه الكريم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله، مدح وثناء من الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي تجارة عرضة للخسارة والمكسب، ولكن التجارة مع الله لا تخسر أبدا. وكما يقول بعض السلف: ثلاث تجارات لا تعرف الخسارة أبدا. وتالى الآية دي: تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق. وهذا مدح من الله لأولئك الذين جعلوا حياتهم ممتلئة بالقرآن ليلهم ونهارهم، لأن كلمة يتلون بفعل مضارع يفيد الاستمرار. كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي محمد: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ده مش خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا هل وأقم الصلاة خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، حاش قال كده. إنما إقام الصلاة مطلوبة من كل مسلم، وكذلك تلاوة القرآن. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. وقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. فهنا أمر متكرر في القرآن الكريم في أكثر من موضع ليعيش المسلم مع كلام الله تبارك وتعالى. وهذه القراءة جزء لا يتجزأ من حياة الإنسان المسلم. كنا قلنا قبل كده إنه القاسم المشترك ما بين المسلمين جميعا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بعهد الصحابة وعاد التابعين من بعد والذين اتبعوهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، القاسم المشترك بيننا جميعا هو هذا القرآن، هو هذا القرآن، نتلوه ونتدبره ونعمل به ونعيش على هديه، فكما سعد الأولون يسعد بذلك الآخرون، كما قال الإمام مالك: لن يصلح هذه الأمة، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومن بين ما صلح به الأولون إن القرآن الكريم كان بالنسبة ليهم أمر معتاد وأمر موجود ومضطرد في كل زمان ومكان وجد فيه المسلمون، فكنت تسمع بيوت المسلمين يسمع لهم في بيوتهم القرآن الكريم كطنين النحل، يسمع لهم دوي كدوي النحل. وكما قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار. وعلى ذلك نحن مطالبون أيها الإخوة الكرام بأن نتلو القرآن بأمر الله، وسنأتي مرة أخرى لنؤكد على ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يعيش المسلم هكذا مقطوع الصلة بالله عز وجل. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: إن الجوف الذي يخلو من القرآن الكريم كالبيت الخرب، معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والبيت الذي تكثر فيه تلاوة القرآن يكثر خيره ويوسع على أهله، والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق على أهله كما ذكرنا من قبل. فإذن ما نريد أن نؤكد عليه، لابد يا إخواننا وأصدقائنا وأحبابنا ويا شبابنا ويا فتياتنا، لابد أن يكون لنا مع القرآن الكريم تواصل واهتمام، لكن نعيش بعيدين ومقطوعي الصلة بكتاب ربنا تبارك وتعالى، نحن بذلك نحرم أنفسنا من خير كثير وعميم. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا لحضراتكم أدلة القرآن المتكررة والتي شفعت بكثير من الأدلة على اهتمام الإسلام بها في أوائل ما نزل، وتتكرر وتيجي هنا وهناك، ويؤمر المسلم في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. كل هذه مؤكدات على أنه لابد وأن يتلو الإنسان القرآن وأن يعيش عليه. ومما يذكر عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان يفتح المصحف في كل يوم وقتا وجيزا ويقرأ بعض آيات، فيعني قيل له: أنت تقرأ آيات لا تطيل فيها؟ قال: إني لأستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولو مرة، إني لأستحي ألا أنظر في عهد ربي كل يوم ولو مرة. أين نحن من هذا الكلام؟ وأين نحن من هذه التصرفات التي تدل على تعظيم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان لتلاوة القرآن الكريم والعمل به؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.